بين قوة وبين ضعف، وبين نصر وبين هزيمة. هذه القصة بداياتها مرحلة استضعاف وهوان لبني إسرائيل، وقد حكى الله عز وجل تبدل أحوالهم وبين أسبابه لتعتبر هذه الأمة بما جرى لهم. فإن ما يجري لبني إسرائيل وما يجري لغيرهم من الأمم هو جار على سنن الله في الكون، وهذه السنن كما تجري عليهم تجري على هذه الأمة. وإذا كان الوحي انقطع بوفاة خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الأمة عليها أن تستقي الدروس والعبر وتتلمس أخطاءها وتجاوزاتها من خلال ما حكى الله عز وجل عن أولئك القوم، حتى لا نقع في مثل ما وقعوا فيه من ظلم وتعد وتجاوز لحدود الشرع. هذه القصة لها مناسبة لما قبلها، لأنه سبق في الآيات التي قبلها قوله سبحانه: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. أمر الله عز وجل بالقتال بعد قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، وهذه القصة سبق الكلام عليها. وهنا يبين جل وعلا في هذه القصة ما حصل لبني إسرائيل، من حيث إن الجهاد والقتال كما هو مطلوب من هذه الأمة فهو مطلوب من الأمم السابقة. وتبين هذه القصة ما للجهاد من العواقب الحميدة والآثار الحسنة على مستقبل الأمة، كما أنها تشير أيضا إلى بعض أسباب النصر التي متى أخذت بها الأمة كان النصر حليفها والتمكين مآلها. استهل الله عز وجل هذه القصة بقوله: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل. هذا خطاب، قال بعض المفسرين إنه للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته تبع له، لأن الخطاب لنبي الأمة وقائدها يتبعه أتباعه في هذا الخطاب. وقال بعض المفسرين إن هذا الخطاب عام لكل من يتوجه إليه، وهو على كلا القولين متوجه من حيث الاتعاظ به والاعتبار إلى جميع الأمة. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل. الرؤية هنا بمعنى العلم، وقال بعض العلماء إنها بمعنى نظر العين، بناء على أن الرؤية هنا عديت بإلى، ألم ترى إلى الملأ. والرؤية إذا عديت بإلى تكون نظر عين، لكن يكون المعنى على هذا: ألم ترى إلى شأن بني إسرائيل. وأما ما ذكره ابن جرير في تفسيره فقد قال: ألم ترى بقلبك. فالحاصل أن المراد العلم بهذه القصة العجيبة العظيمة. وهذا الاستفهام استفهام تعجيب بشأن هذه القصة وما تضمنته من الأمور العجيبة. كما أن فيه تشويقا للسامع ليعلم خبر الملأ من بني إسرائيل وما حصل لهم. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل؟ الملأ كما بين الشيخ رحمه الله هم أهل الرأي وأصحاب الكلمة النافذة. من بني إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، فبنو إسرائيل هم بنو يعقوب عليه السلام وذريته. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى؟ قول من بعد موسى كما بين جل وعلا نسب المخبر عنهم وأنهم من بني إسرائيل بين زمانهم، وأن هذه القصة وقعت بعد موسى عليه السلام. وهذا له فائدة، أو يمكن أن يستفاد منه فائدة، وهي أن هؤلاء الملأ من بني إسرائيل وما جرى في قصتهم وقع لهم ما وقع بعد رسالة موسى عليه السلام. ورسالة موسى رسالة مليئة بالعظات والعبر التي كان من الواجب على أولئك الملأ وعلى بني إسرائيل عموما أن يكونوا على تدبر لها واتعاظ، لا سيما مع قرب العهد وكونها وقعت على أسلافهم وأجدادهم. موسى عليه السلام بعث في بني إسرائيل على حال استضعاف، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، فقواهم الله عز وجل به ونصرهم به لما نصروا دينه وقاموا بشرعه. والآن وفي هذه القصة يعيش بني إسرائيل مرحلة الضعف والهوان مرة أخرى، فكان من الواجب عليهم أن يتعظوا ويزدجروا ويتدبروا ويتلمسوا أسباب النصر والخروج مما هم فيه، مما حصل لموسى ومما جاء به موسى من البينات والهدى. فإن موسى عليه السلام جاءهم بالبينات والهدى. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قالوا لنبي لهم، النبي هذا ذكر منكرا ولم يفصح القرآن عن اسمه، والمفسرون ذكروا شيئا مما يتعلق بذلك ووقع بينهم خلاف في هذا، ونحن نبهم ما أبهمه القرآن، لأن المقصود هو العظة والاعتبار. فالمقصود هو أن الذي توجه إليه الملأ من بني إسرائيل هو نبي من الأنبياء. فقد كان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. هؤلاء القوم كان يسوسهم هذا النبي، فأتوا إليه وقالوا له: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. لم يقنعوا بهذه النعمة وهي سياسة النبوة، طلبوا من نبيهم أن يبعث لهم ملكا، نظر منهم إلى سائر الأمم حولهم، فإن سائر الأمم حولهم يحكمهم الملوك، وعلقوا على هذا أمر نفيرهم للقتال، فهم يقولون ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فعلقوا قتالهم في سبيل الله وهم في مرحلة هوان وضعف على أن يبعث لهم هذا النبي ملكا يقودهم ويسوسهم. ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، هذا النبي الكريم الذي سألوه هذه المسألة كان يعلم من حالهم الضعف، ضعف القلوب وحب الدنيا، ولهذا قال لهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ هل عسيتم؟ عسى هنا للتوقع، يعني هذا النبي يتوقع منهم أنهم وإن جاءوا بالعاطفة والحماس يقولون ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، إلا أنه يتوقع منهم أن هؤلاء لو كتب عليهم القتال سينكصون ولن يقاتلوا، لكنهم أجابوا بما يدل على عزمهم وتصميمهم على ما قالوا، فقالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، وما لنا هذا استفهام إنكار، فهم ينكرون ما قاله نبيهم ويقررون بأنهم عازمون على القتال ويعللون ذلك بما حل بهم من أعدائهم، وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. العدو أخرجهم من ديارهم واستولى على ديارهم وأخرجهم من أبنائهم، بمعنى أنه سبى أبنائهم، ووقوع الضر على الإنسان ووقوع القهر عليه مما يحمله على الانتقام من ظالمه ومما يهون عليه الدنيا، ولهذا عللوا بهذا التعليل وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. لكن لما كتب عليهم القتال وقع ما توقعه منهم نبيهم، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. تولوا يعني أعرضوا عن القتال، إلا قليلا منهم صبروا وثبتوا والله عليم بالظالمين. الله عز وجل عليم بما في القلوب من الصدق والرغبة والاستعداد للتضحية في سبيل الله عز وجل والرغبة فيما عند الله والدار الآخرة، وعليم بما في قلوب البعض من حب الدنيا والدعاء والركون إليها مما يجعل النفوس غير مستعدة للتضحية في الجهاد في سبيل الله، فالله عز وجل عليم بالظالمين. ثم إن نبيهم أخبرهم بأن الله عز وجل حقق طلبهم، وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، يعني الله عز وجل عين لكم طالوت، وطالوت هذا اسم للرجل الذي بعثه الله ملكا عليهم. ويلحظ أن نبيهم لعلمه بتعنتهم وكثرة مسائلهم، وهذا شأنهم مع أنبيائهم من لدن موسى إلى نبيهم هذا، أراد أن يعطيهم أقوى أمر يتعلق بهذا النبي، وهو أن الذي بعثه هو الله، وبالتالي لا محيص لكم من السمع والطاعة له، فطلبكم تحقق من الله عز وجل لا مني. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وفي قوله لكم أيضا ما يحمل أولئك القوم على الرضا بطالوت، ولم يقل إن الله بعث لكم بعث عليكم طالوت ملكا، وإنما قال لكم يعني لمصلحتكم ولخيركم، وليس لمجرد السيطرة عليكم كما هو شأن كثير من الملوك. إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. ومع هذا البيان الواضح الذي من شأنه أن يتلقاه المؤمنون بالرضا والتسليم، إلا أن أولئك القوم جادلوا وناقشوا، وذلك أنهم كانوا عندما طلبوا أن يبعث لهم ملك كانوا يتوقعون ويظنون أنه سيكون من أشرافهم وأنسابهم وأهل العلو فيهم، لكن الاختيار الرباني وقع على شخص غير ما يتوقعون وغير ما يؤمنون، فهو ليس ذو نسب رفيع فيهم، وليس له مال كثير، وإنما هو من عامة الناس. ولهذا قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. أن هذا استفهام تعجب واستبعاد، كيف يكون لهذا الشخص الملك علينا فيكون له سيطرة علينا؟ وعابوه بأمرين: الأمر الأول قالوا: نحن أحق بالملك منه، بمعنى أن ذوي الأنساب منهم أحق بالملك منه، لأنه لم يكن ذا نسب رفيع بينهم. الأمر الثاني، قالوا ولم يؤت سعة من المال، لأن المال قد يرفع صاحبه وإن لم يرفعه النسب، لكن هذا الرجل ليس صاحب نسب رفيع وليس صاحب مال أو جاه عريض. رد عليهم نبيهم قال إن الله اصطفاه عليكم، يعني أنتم الآن تقولون نحن أحق بالملك منه لارتفاع أنسابنا، الله عز وجل عليم بكم وبأنسابكم وبصفاتكم، وهو جل وعلا العليم الحكيم الواسع اختار هذا الرجل. إن الله اصطفاه عليكم، اختاره وفضله عليكم، وبالتالي ليس لكم إلا أن تثقوا في الله عز وجل وفي حسن اختياره سبحانه وتعالى، وهو يعلم وأنتم لا تعلمون، وهو ذو الحكمة البالغة والنعمة السابغة عليكم. إن الله اصطفاه عليكم. ثم إن هذا النبي ومن أجل إقناع أولئك القوم لم يكتفي بذلك، بل ذكر لهم مميزات وصفات تحلى بها هذا الرجل واستحق أن يكون بها ملكا عليهم، وزاده بسطة في العلم والجسم. البسطة معناها السعة والوفرة والكثرة، والمعنى أن هذا الرجل تميز بسعة علمه، والمراد كما ذكر المفسرون العلم بالسياسة والتدبير، وهذا أمر يحتاج إليه الملوك، فإن الملك من أهم ما يحتاج إليه ليسوس الرعية أن يكون ذا علم ومعرفة بالسياسة والتدبير. الأمر الثاني والصفة الثانية، بسطة في الجسم، يعني قوة في القلب وقوة في البدن، وهاتان الصفتان تؤهلانه لأن يكون ملكا عليكم. ثم ذكر النبي عليه السلام أمرا آخر مما يدعو أولئك القوم إلى أن يخضعوا ويطيعوا ويسلموا بملك طالوت. قال والله يؤتي ملكه من يشاء، إن كان لكم اختيار فهذا هو اختيار الله، والله عز وجل يؤتي ملكه من يشاء وليس من تشاءون أنتم، فهو جل وعلا مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فأذعنوا لحكمه ولاختياره، فإنه جل وعلا العليم الحكيم سبحانه وتعالى. ثم ختم قوله بقوله والله واسع عليم. واسع، هذا من أسماء الله عز وجل، ومعنى الواسع يعني واسع في صفاته، فهو جل وعلا واسع في كل صفاته، فهو جل وعلا الواسع في علمه، وهو جل وعلا الرزاق الواسع في رزقه لخلقه. فإذا كان جل وعلا هو الواسع فثقوا باختياره، فإنه جل وعلا من سعة جوده أنه يوسع على من يشاء ويهب ملكه من يشاء، ومن سعة جوده وفضله أنه يوسع عليكم بهذا الملك إذا شاء، وهو الذي اختاره لكم. فاعلموا أن الله عز وجل واسع، واعلموا أن الله عليم، عليم بما يصلحكم، فهو جل وعلا يعلم وأنتم لا تعلمون. ففي ختم مقالة هذا النبي بذكر هذين الاسمين الكريمين من المعاني ما يؤيد أن يذعن أولئك القوم لهذا الاختيار الرباني فيسمع ويطيع لطالوت. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. قال الشيخ السعد رحمه الله: ثم لم يكتف ذلك النبي الكريم بتقنيعهم بما ذكره من كفاءة طالوت واجتماع الصفات المطلوبة فيه، حتى قال لهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. وكان هذا التابوت قد استولت عليه الأعداء، فلم يكتفوا بالصفات المعنوية في طالوت ولا بتعيين الله له على لسان نبيهم حتى يؤيد ذلك هذه المعجزة. ولهذا قال: إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فحينئذ سلموا وانقادوا. فلما ترأس فيهم طالوت وجندهم ورتبهم وفصل بهم إلى قتال عدوهم، وكان قد رأى منهم من ضعف العزائم والهمم ما يحتاج إلى تمييز الصابر من الناكر، فقال: إن الله مبتليكم بنهر تمرون عليه وقت حاجة إلى الماء، فمن شرب منه فليس مني، أي لا يتبعني، لأن ذلك برهان على قلة صبره ووفور جزعه، ومن لم يطعمه فإنه مني لصدقه وصبره، إلا من اغترف غرفة بيده، أي فإنه مسامح فيها. فلما وصلوا إلى ذلك النهر وكانوا محتاجين إلى الماء شربوا كلهم منه إلا قليلا منهم، فإنهم صبروا ولم يشربوا. فلما جاوزوه هو والذين آمنوا معه قالوا: أي الناكلون أو الذين عبروا، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، فإن كان القائلون هم الناكلين فهذا قول يبررون به نكولهم، وإن كان القائلون هم الذين عبروا مع طالوت فإنه حصل معهم نوع استضعاف لأنفسهم، ولكن شجعهم على الثبات والإقدام أهل الإيمان الكامل، حيث قالوا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين بعونه وتأييده ونصره. فثبتوا وصبروا لقتال عدوهم جالوت وجنوده. قوله سبحانه: وقال له نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، يظهر من القصة كما ذكر أو أشار الشيخ رحمه الله أن أولئك القوم لم يقنعوا بالآيات المعنوية وبأن هذا الرجل اختاره الله، وهذا شأن ضعاف الإيمان، فإن ضعاف الإيمان لا يقنعون بمثل هذا، وإنما تؤثر فيهم أكثر ما تؤثر الآيات الحسية، فأتى لهم بآية حسية، قال إن آية ملكه، يعني علامة صحة تنصيبه عليكم، وأن ذلك من الله وليس مني، أن الله عز وجل يرد عليكم التابوت بغير عمل منكم ولا مني، بل يأتيكم التابوت تحمله الملائكة، وهذا التابوت كان عند بني إسرائيل، وفيه كما أخبر الله عز وجل سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، فيه سكينة يعني تطمئن به قلوبكم ويحتوي ما تسكن به نفوسكم، ومنه أشياء بقيت من تركة موسى وهارون. المفسرون ذكروا أشياء، والله عز وجل ذكر أنها بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، مما ذكره المفسرون أن فيها ألواحا من ألواح التوراة أو غير ذلك، وكانوا يحملون هذا الصندوق معهم كما ذكر المفسرون في غزواتهم وحروبهم، ويجدون في حمله من السكينة والطمأنينة ما يجدون وما يكون عونا لهم على النصر على أعدائهم، لكن هذا التابوت سلب منهم من بعض أعدائهم في بعض معاركهم، وظل بعيدا عنهم فترة من الزمن، فكانت الآية التي أراد هذا النبي الكريم أن يجعلها أمام أعينهم آية حسية على صدق كون هذا الملك نصب من الله عز وجل، أن يأتيهم التابوت بقدرة الله لا بفعل منهم ولا بفعل منه، ولهذا قال إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، ثم قال إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، يعني هذه آية محسوسة ترونها بأم أعينكم، فمن كان عنده شيء من الإيمان، وهم ولا شك عندهم إيمان لكن الإيمان ضعيف، ولهذا قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ففي هذا الأمر آية ومقنع لمن كان عنده إيمان إن كنتم مؤمنين. وفي هذا الجزء من الآية دليل على أن الآيات كلما زاد الإيمان زاد الانتفاع بها، فآيات الله عز وجل في الكون وفي الآفاق، آياته المتلوة في القرآن وآياته المجلوة في الكون والآفاق، كلما زاد الإيمان زاد الانتفاع بها، لأن الحكم المرتب على وصف يزداد بزيادة هذا الوصف، والآية تبين أن الانتفاع بالآيات هو شأن المؤمنين. قال فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، فصل يعني تجاوزوا موطنهم إلى مكان آخر. هذا الملك كما أخبر الله عز وجل عنه أنه آتاه بسطة في العلم والجسم على لسان نبيه، ومن علمه بالتدبير وشؤون الحرب وخبرته في الناس أنه أحس من هذا الجيش الكبير الذي تبعه ضعفا، أحس من بعضهم ضعفا، فأراد أن يصفي هذا الجيش من المخذلين والمرجفين والضعفاء الذين لا يثبتون في ساعة القتال والحرب، فقال لهم إن الله مبتليكم بنهر، يعني الله عز وجل سيختبركم ويمتحنكم بنهر تمرون عليه وأنتم محتاجون إلى الماء، فمن شرب منه فليس مني، يعني لا يتبعني ولا يكون من أفراد جيشي، ومن لم يطعمه فإنه مني يسير معي ويتبعني. هذا امتحان في أمرين، يحتاج القائد إلى أن يمتحن جنوده فيهما. الأمر الأول ما هو؟ الصبر، ممتاز. والثاني الطاعة، ممتاز. امتحان في هذين الأمرين، الصبر والطاعة، ولا يمكن للجنود أن ينتصروا إلا إذا تحلوا بهذين الأمرين، وهذا اختبار في هذين الأمرين. قال إلا من اغترف ومن لم يطعمه، يعني من لم يذقه، فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، يعني فإنه مسامح فيها، وهذا كما يقولون إذا أردت أن تطاع فمر بما استطاع، يعني أعطاهم فسحة مراعاة لعطشهم، لكن في الوقت نفسه ميز المطيع الصابر عن غيره بهذا الاختبار. لما وصلوا إلى هذا النهر وكانوا محتاجين إلى الماء شربوا كلهم إلا قليلا منهم، فإنهم صبروا ولم يشربوا. ثبت في صحيح البخاري من حديث البراء قال حدثني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر 14 و300. قال البراء لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن. فهذا يدل على أن عدة من جاوز النهر مع طالوت هو عدة أصحاب بدر، وأن الأكثرية الكاثرة من الجيش الذين كانوا معه شربوا، كما قال الله عز وجل فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه ممن معه ممن صبر وأطاع قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. لما حصلت معاينة جالوت وجنوده وما هم عليه من الكثرة العظيمة، وحصلت معاينة ما آل إليه جيش طالوت بعد الكثرة العظيمة وبعد الامتحان إلى القلة، فلم يبقى إلا 310. قال بعض الذين جاوزوا معه، وليس كلهم: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. الشيخ رحمه الله ذكر أو أشار إلى قولين في مسألة من الذي قال هذه المقالة: هل هم الناكلون الذين شربوا، أم هم الذين عبروا ولم يشربوا؟ والأظهر والذي هو ظاهر السياق أنهم بعض الذين عبروا وصبروا وأطاعوا، وليس كلهم. وهذا هو الذي يفيده ظاهر السياق، فلما جاوزه هو والذين معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. لكن كان في من عبر معه من هو أقوى إيمانا وأعظم يقينا بلقاء الله عز وجل، ولهذا قال الله عز وجل: وقال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، قوله الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، لم يقل قال أهل الشجاعة وأهل البأس، وإنما ذكر صفة في قلوبهم. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، الظن هنا بمعنى اليقين، والظن يستعمل بمعنى اليقين، بمعنى أنهم يتيقنون لقاء الله. وهذا يفيدنا أن الإقدام والثبات وهو باليقين بلقاء الله، فمن أيقن بلقاء الله فالموت عنده الذي يخافه الجبناء هو لقاء بحبيبه، حيث يلقى عنده الجزاء الحسن والأجر الموفور، أجر الشهداء عند الله عز وجل، وما أعظم أجر الشهداء عند الله. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، ثم إنهم لكونهم يوقنون بلقاء الله فهم يعلمون أن إقدامهم لا يقرب لهم أجلا، وأن فرارهم لو فروا لا يبعد عنهم موتا، فلقاء الله أجل محدود محتوم، له أجل لا يستأخرون عنه ولا يستقدمون. فمن أيقن بذلك أقبل وجاهد في سبيل الله عز وجل، وثبت وصبر وصابر. ولهذا قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله مذكرين لإخوانهم ممن دب إلى نفوسهم بعض الضعف، ومثبتين لأنفسهم: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. كم هذه كما يقول العلماء خبرية وليست استفهامية، فهم يخبرون بأنه كم، يعني كثرة من الفئات مع قلتها غلبت فئات مع كثرتها. ما الشأن إذن؟ الشأن ليس بقلة ولا بكثرة، ولكنه بمشيئة الله وإرادته بإذن الله. وهذا أول ما يعول عليه المؤمنون: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ثم قالوا: والله مع الصابرين. الإذن كما يقول العلماء المضاف إلى الله عز وجل نوعان: إذن كوني قدري، وإذن شرعي. والمراد في هذا الموضع أي النوعين؟ الإذن الكوني القدري. والله مع الصابرين، عبارة والله مع الصابرين تقلب موازين القوى. لئن كان الذين دب إلى قلوبهم الضعف نظروا إلى الميزان البشري من حيث الكثرة والقلة، فإن معية الله تقلب موازين القوى. والله مع الصابرين، ومن كان الله معه فلا غالب له. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. والله مع الصابرين. هذه المعية كما يقول العلماء معية النصر والتأييد، وهي المعية الخاصة، لأن معية الله عز وجل المذكورة في القرآن نوعان: معية عامة مقتضاها العلم وهو معكم أينما كنتم، ومعية خاصة. وهذه المعية في قوله والله مع الصابرين معية خاصة لعباده الصابرين. بهذا اليقين وبهذا الإقدام وبهذا الصبر انتصر المؤمنون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قال عمير بن الحمام: بخ بخ، جنة عرضها السماوات والأرض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على أن تقول بخ بخ؟ قال: لا، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه ليأكلها، ثم رمى بها وقال: والله لئن حييت إلى أن آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. هذا هو اليقين بالله عز وجل، وهو الذي نحتاجه أيها الإخوة. كلنا نؤمن بالجنة، وكلنا ندعى إلى طريق الجنة، لكن هل يوجد عندنا مثل هذا اليقين الذي وقع لأولئك القوم، ووقع لعمير بن الحمام وغيره ممن ضحوا بأنفسهم لله ومن أجل الله؟ هذا ما نحتاج إليه. ولما برزوا لجالوت وجنوده وصلتان. أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى:

صلواتكم. في قوله سبحانه: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، يعني لما ظهر حزب الإيمان لجالوت وجنوده، بادر حزب الإيمان إلى الاستعانة بربهم واللجوء إليه، فقالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. الإفراغ كما يقول العلماء يفيد الكثرة مع التعميم والإحاطة، وقول الصبرا الصبر المنكر يعني صبرا عظيما، فهم دعوا الله عز وجل أن يفرغ عليهم صبرا عظيما يملأ قلوبهم ثباتا أمام عدوهم، ودعوا الله عز وجل بأن يثبت أقدامهم في مواجهة العدو فلا يفروا، ودعوا ربهم أن ينصرهم. فهذه ثلاث دعوات مترتبات، لأن صبر القلب ينتج عنه الثبات أمام العدو، وصبر القلب والثبات ينتج عنهما النصر على العدو. ثم إنهم توسلوا إلى الله عز وجل بطاعتهم، فهم يقاتلون عدوا كافرا أمروا شرعا بقتاله، وانصرنا على القوم الكافرين. هذه الاستعانة بالله عز وجل هي دأب عباد الله المؤمنين في الملمات وفي المعارك والغزوات، وبهذا الاستعانة أو بهذه الاستعانة وهذا اللجوء ينصر الله من يشاء فهزموهم بإذن الله. والفاء تدل على ترتيب ما بعدها على ما قبلها. فلما دعوا بهذه الدعوة ولجأوا إلى الله عز وجل هذا اللجأ والتضرع، كان النصر حليفهم، فنصرهم الله جل وعلا. وهذا هو شأن المؤمنين، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، إلى أن قال: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قال الله عز وجل: فهزموهم بإذن الله. هزموهم بإذن الله عز وجل وقدرته التي قلبت موازين القوى، فهزم القلة الكثرة بإذن الله جل وعلا وقدرته، وقتل داود جالوت. داود كان جنديا من جنود طالوت، لكن الله عز وجل أراد به خيرا وهيأه لأمر عظيم، فيسر قتل قائد جند الكفار على يده، وقتل داود جالوت. وآتاه الله الملك والحكمة. خلف داود طالوت فصار ملكا بعد طالوت، وآتاه الله عز وجل مع الملك الحكمة وهي النبوة، فكان ملكا نبيا جمع بين الملك والنبوة عليه السلام، وزاده الله عز وجل خيرا فعلمه مما يشاء. ومما علمه جل وعلا الحكمة وفصل الخطاب كما جاء في التنزيل، ومنه وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ومنه سوى ذلك مما علم الله عز وجل نبيه داود عليه السلام. ثم إن الله عز وجل ختم هذه القصة بعبرة عظيمة ذكر الشيخ رحمه الله أنها بيان لفائدة الجهاد. قال سبحانه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، الله عز وجل يدفع الكافرين بالمؤمنين حيث يجاهدهم المؤمنون، ويدفع العصاة بأهل الإيمان يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر. والدفع يشمل ذلك كله، ويشمل إقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، فكل ذلك من دفع الله الناس بعضهم ببعض. فرض الله عز وجل هذه الأمور على عباده شرعا، وقدرها قدرا، فهيأ لها من يقوم بها. كل ذلك لمصلحة عظيمة للعباد. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، الأرض تفسد بانتشار المعاصي والذنوب والكفر والشرك، وتصلح بالتوحيد والطاعة والإنابة والإخلاص والإيمان. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تفسد الأرض باستيلاء الكفار وإقامتهم شعائر الكفر، لكن الله عز وجل يدفع أولئك الكفار بعباده المؤمنين صلاحا للأرض وصلاحا لكل من على وجه الأرض. ولهذا قال الله عز وجل في ختام الآية: ولكن الله ذو فضل على العالمين. والعالمون هم العالم هو كل من سوى الله، فيشمل كل الناس مؤمنهم وكافرهم، بل يشمل الدواب والنباتات وما على وجه الأرض. فدفع الله عز وجل الناس بعضهم ببعض هو خير للعالمين، هو خير للمؤمنين وخير للكفار أيضا، فإن الكفار محتاجون إلى هداية الله عز وجل، والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله خير لهم في دينهم ودنياهم. ثم إن المعاصي والكفر إذا انتشرت في الأرض فإنها من أسباب محق البركات وتنزل العقوبات على البشر، فمن الخير للبشر جميعا أن يعم الإسلام والصلاح الأرض لتصلح الأرض ويصلح من عليها، وهذا من فضل الله. فهو شرع الجهاد وشرع الأمر بالمعروف وشرع النهي عن المنكر وأوجب الدعوة إلى الله، وهذا كله من دفع الله الناس بعضهم ببعض، وهو من فضل الله على الناس. كما أنه جل وعلا يقيض بقدره ومشيئته في كل زمان ومكان من يقوم بهذه الفرائض لفضله جل وعلا على العالمين. ثم إن الله عز وجل ختم هذه الآيات وهي نهاية هذه القصة بقوله: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. الإشارة في قوله تلك عائدة على الآيات والعلامات الدالة على عظيم قدرة الله عز وجل التي تضمنتها الآيات السابقة وما فيها من القصص والعبر، فهي يتلوها الله عز وجل على نبيه بالحق، يعني بالصدق الذي لا شك فيه ولا مرية فيه، والذي يطابق ما عند أرباب الكتب المتقدمة وأهل العلم من الأمم المتقدمة. فالله عز وجل يتلو عليك آياته بالحق. وفي ذكر هذه الآيات في القرآن العزيز وذكر هذه القصص البينات الموافقة لما يعلمه علماء بني إسرائيل وغيرهم، ما يبين صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: وإنك لمن المرسلين. فإن في هذه الآيات والعظات والعبر والقصص ما هو دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به عن ربه عز وجل، لا سيما في أمور مغيبة لم يشهدها صلى الله عليه وسلم، وإنما علمها بوحي الله الذي يوحيه جل وعلا إليه. الشيخ رحمه الله ذكر في ختام هذه القصة بعض العبر والعظات، وما ذكره الشيخ لعلي أكتفي بقراءته قبل قليل، لكني أذكر بعض العبر التي تضاف على ما ذكره الشيخ. فمن ذلك أن من شأن الأمم الاختلاف في اختيار ملوكها، وهو مدعاة للتفرق، ولهذا كان هناك مرجع لا بد أن يصدر عن اختياره، وهذا الذي جال على الملأ من بني إسرائيل يلجؤون إلى نبيهم، ولهذا قال الفقهاء إنه يرجع في ذلك لأهل الحل والعقد. ومن الفوائد أيضا أن العزة والهوان والنصر والهزيمة بمشيئة الله عز وجل، وهو تابع ومشيئته جل وعلا تابعة لحكمته سبحانه وفق سنن بينها الله عز وجل، وهي أن الإفساد في الأرض بالمعاصي سبب الهوان والهزيمة، والإصلاح بالطاعات سبب النصر والعز. وقد قرر الله عز وجل ذلك في مطلع سورة الإسراء في قوله: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، ثم بين ما حل بهم من الهوان وتسليط الأعداء نتيجة ذلك الإفساد، ثم قال: وإن عدتم عدنا، يعني إن عدتم إلى الإفساد عدنا إلى تدميركم وتسليط عدوكم عليكم. وهذه سنة الله عز وجل في خلقه. لعلنا نكتفي بهذا القدر من الفوائد، ولعل يستكمل أيضا ذكرها إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.